الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، هو الله تبارك وتعالى قال في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله الملك الحق. قال رغم تغيرهم قخرق كني وتغتيرا غم كني وخرق وجاء عودة كني وشغى مني ويخسر شيء جيس ويموثني موث ويداني الدا ويبهريني بهري ويزردني زراد ويضرمني ضرم ويقين منكا ويقين ويقصن شيء قيدني. قال له عنا الواقع وغالي حد خاز زي ومبي الخلق. قال نالي كني وخلقا قي غسني الملائكة قي غليسن بخباع المغاسن اني غسن خيني جاعل في الارض خليفة اسمنا رب الملائكة مرة الناس نقج وغض خرق بني آدم ذي ثموث خرفني بعضهم بعض نغض أدور خليفة سيدة رب العالمين ذي قلمين دسنين الناس نقض نغض نمو الملائكة ننا يوا من مغض قذين غض نشتين نسنغان نسيقتير السزرني ذمن فاطر أها الناس إني أعلم ما لا تعلموا الناس خرج السنغ من واد السلم كني وسبحانه وتعالى. إذن وذين حد يعز خصيلات بشنا ونشين وذين حد يعمار زين خصيلات بثم وثنشي وقضى موت شواصر غوابي دي زراد الحيوانات من تقسمي دليه ما مشاوينا يسلم مليح نشين بإذن الله. خصيلات بكار من غجو كارم ذا مقران ذي الدنيا ذي الأخيرة إن شاء الله هذا نغي كار خصيلات بيجزين غ الملائكة جزين غ الأنبياء يجزين غ الرسل زي البشر يجزين غ المؤمنون الصالحون يا يزن تمغارين يجزين غ الصالحون صالحين والصالحات يجزين خصيلات بيجو كرم. وحلقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر نغلا الله سبحانه وتعالى يا أبقان غيش نخاذهم قرون ذاك عادي يور النغذر عقر النغم غي عمات الإيمان. الله أكبر. الدفر نذم والله إذ وراء تصبح نكيس إذ وراء إذ وراء قام كيس قال ساقهم فرادي كدساء أميني إنا سبحان الله إن التمارة سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله. إذن إن نغرب العالمين أقا نشخر خكنيو وقال لابد دغار الطابحن لابد لو شنغ من تجيب أقا إني رقيب حسيب أقرب العالمين يحذك النيو يترقبك النيو يجن الجنم يا يزنم ثمغارين يزرى من نجاذي كل ساعة في كل وقت لأنه أنت وايت غيب وايت باللي عظواث وقت الدور ريشا وقت يقوش ولو كل شيء ينسخات بلي خزارة نغقور نغمين دايس درع قرنه. إذن مراقبة تبقى رب العالمين إذن نترقبانه فننشين إن شاء الله من الشمك إنه يخصان غنرقب الله تبارك وتعالى ما يمي لأنه انتوخ نغيت باعث كنترول مثل مراقبة الكاميرا بدأ نغذيني الزادين فننشين إن شاء الله انتات إذا بذن غي أثن رقب رنشين أنفد نسني لقي حضايا نغ أكس نمسيح لرنشين ماني مندى بإذن الله أنا عبر شغرنا ماني مندى ملكو الجنس جاية سنت مغارن السن إلى ربي تولس ماني مجا والله حبا يعبر شغرنا إنما منزل أنت كثير سريني فاغر ويحرم منزل أنت كل معاصي فركي أنت التوين كنترول نصيد عبي أنت التوين لقر خزادينك ربعا نيونا أنت كنت سلع ماذا بخذني نسقي خزادك سلع بشينيكي إيه بها الله من أنت يا بشر؟ بس متعنيذني غلا هو نعم ولابد. ولهذا جبريل من دسينا النبي صلى الله عليه وسلم الناس النغاش الناس نعم الناس ما هو الإحسان ومقانا عذر الصغر من هذه ماذا يجد الصغرة يعذر الناس ما سمش جو عذر إيه مازال جبريل يستور نعاد الناس ومقانا عذر ما هو الإحسان الناس أعذر سبحان مرة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن ستعبد الله رب العالمين أخمي ذلك تخمى ما رشك واس تويرين ما ستسيغون انتقيت ورش ما الخبارة ما تتين تملا نعم شنو منذ الشغلة مر المؤمنين ومنذ بأن الله سبحانه وتعالى وخرش واس تويرين ما ستنتقيت خمى ذاين صغورة ما انتي وخا نغاوم كنترولر خصو أمو ما كين غيسي غي ما يجوم عواه يجوم ولا لا يخصكين غير طول العمر ماني مندى ذي الحياة ماني مسجد ذي الخدمة ماني ما ذي الخدمة ذي المسجد ذي الشارع ذي الحانت ماني مسجد يخصك سندي لقش باخو كنترول سيدار بالعالمين يتخمان دايك ما لابن المي السنمو والله العظيم الجوال حمي قس شغراء هذا سيكهيب قدن سيدار بتفيتو قدين وإذ ماذي حذا شنحر إذا ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون يا أم ودن صفة المؤمنين يا ربي قد ندين غسيدي يا رحم الرحيم والله أجوال يا وني ترقى من سيدة ربي حما يقذيد والله يا وني ترقى من سيدة ربي حما يعظميد والله حما يقشاد والله حما يزاوث والله حما يتشنسابريد والله حما يقشاف ماني ما ذي ما النس ذي الطوين النس ذي العقر النس قور النس قبريد النس مارة ماني ما يجا ما لا يترقى بكنترول سيدة ربي ما يجا نغي ترقى بنتا ما لا نترقى بيه ما يجا نغي ترقى والله حمان جلفا انا عذر بعد بريمير وبريمير وانا عذر العيبة دان غمر انا عذر صدي هنو انا عذر ازمي هنو انا عذر التصرفات هنو انا عذر السلوك انا عذر العلاقات جاران غمرا نجا كنترول سيدة ربي كوريش نزين غمي مزيانا من قران سنين لك اخذين ربي ترقب والله سيدي حما عذر نبريد مسنش والشغلة يوصخت النبي صلى الله عليه وسلم يوصخ الصحابة ونغي مرقاتي على سيني يجن حاجة يخزاها هذه الصيف ثواها هذه السن مين يحذاج وش هذا سيخش الدواء وخمي يروح عفار مصيا هذا سيخش الدواء نيشا فأبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه من دس يخش النبي صلى الله عليه وسلم يخم ذيت ها الناس النبي صلى الله عليه وسلم وصي رسول الله الناس يوصي رسول الله ميخشي وصاق الناس قد سيدة رب العالمين قاخمي ذيك يتخمى اقل ربي اوصاني خليلي ان اخشى الله كأنني اراه فإن لم اكن اراه فانه يراني لا اله الا الله والنغري من دسينا مثل سيدنا عمر الناس من عائل سيد رسول الله ذكفوس من دسينا الناس عبود الله كأنك تراه تواريد كوريجيني تشتس الدوانس وإن الناس قد سيدة رب يخمس تواري وإن الناس عبد سيدة رب يخمس إيش نغريت إيش نغني الناس يا رسول الله وصي إيش نتوصيت صباحا تنزي أنت أمو أخذ قد غتشتي غزيس ويا غزيس نجمغ إن شاء الله إن الناس صلي صلاة المودع ومي قال صلاة المودع الناس بروي ما الزدد اقصلا نكتني تنقات ويقيمة الزدد عاد صلاة المودع يعني غير الزدد يمه هذه كم رسالة المودع يتقن ورق بالإسلام ما رأيني تشمنا رحم الإسلام سن خبارة إن تصلي صلاة المودع الله أكبر صلاة المودع هو من يجى الزينغ من يجى ويتقنمه بربي ما يروح هذه الزبقات والتتنجات الله أكبر يعني ليس الخشوع بهم قرار ليس استحضار عظمة الله يقول نغني مدى سنة الناس استحيي من الله شوف الدوي فارقة رسول الله الناس استحيي من الله استحياك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك شوف أول سيدنا رسول الله بليغ كلام عظيم الناس سلحد سيد رب العالمين مش يوم سلحي تجيش تريني وذين سنتن سلحي الزيسن وخد تبعيد دقين كيش سلحي الزيسن شايف نخل معصياني غشدان تفاغذني غزريذني غزريذني غزريذني غزريذني ها إلا سبب النغامة تحس بجي ثنين جودان ما عليك انت تجمو ما عليك نشكني وتبغارين دان غير تسرين شاتك انت موت تنحاس لسيد عرب العالمين رجوانينو والله يوني غير حاسبني خفنس هذه كنترول سيد عرب العالمين ودي كنترول سيد عرب يجي خفنس تحت مراقبة الله والله سيدي حمايل قصر حساب النس دي الأخيرة حمايل سوسر حساب زغية اشتنين يوار بشا سيرين عدو غار جنة زيجا الله والله إلا يوار هذا مقارتين بينما هو نسمح نمشين ويت كنترول جاي الضاغر يقامين يخسيقين يتهاوضوها من دماغ وانيت والله حمايل عطا ذي الحساب هذي عطا ذي الحساب ودني عطاوها هذي يفورين خسيم سريين تيم زيادين ورين تنتخل مغا ويجيبه كنترول ويحس بيخ في النس ووجدوا ما عملوا حاضرها وزيد اشكي قال ما لهذا الكتاب اقش من غيري توري وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ان اسمين بخان غيورة سيضعب بثينة زيانين وشيورين خانق مغا وذن غي سميح مغا وستسمحت ما يمي واحكي الطرف ما يمي واتني ما يمي واحكي الكنترول في العمان ولهذا جوالين وما يخسر غاكينو يا كنترول لكن غيو يا هو مغا إن الله كان عليكم رقيبا الله تي أربي قد خوم رقيب حسيبت ولكنه يزركنه ويسلمين غاو مرة ولهذا ابن المين غيك زينك لابد جوالين ويخس الإنسان هذه السنة لقاد بيت ولا فيجوا يقيم يغاب يطرس يتوى يتتيسسي سفار بجنة ذي ثمار من يخسيريق وخس يتبع الكنترول الله لا يغفل ولا ينام لا يظل ولا ينسى لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا بد أرجو أن يقسمنا الملك كنترول هذه السنة لقيفار في ذلك إذ أمك قال رغم من تجيب التفم الزهوان ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لهن بينها وبينه أمدا بعيدا من ذا الآية يقرش قول الله يوم القيامة حمده في من يصبحن تجيت مارة من يصبحن وددت في ذوها أطغى سق ممن أطغى لذا اشترن الملائكة اشترن يوذن ذي المحشر ما عملت من سوء أما من تجيت دعفان قاسم عليك ما عليك خفي غيب عدان اشترن من يبعد المشرق ذي المغرب هلا تي بغض سن دنوب تجيت المعاصي التفذي وراء وانا اعوذ بالله تاسد عبدا غيصة طال هذه الساقة انت تعجيبة هذه الساعة من الدن دي عفان استظهرت من سبحان من سبحان استظهرت من الدن دي عفان والله لا يتصارف ما شخصي شاتك الكنترول ولا بد هاي جخان اغتضال بالشهود اي جخان الشهود الملائكة انه ما ينطق من ما ينطق زد ما نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن شق قالت إن إذا وارد سؤال المسجل يسجل نشاء وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين قغاب الملائكة تاري مرة من تجر أواني الشغرين جخان غشون أواني النبي رب سبحانه أواني الأنبياء أواني الملائكة جخان غشون زير عمانه يا ورب خبيش هذني فاسمينه اوه اخاك الشهد يرسلناش اخاك الشهد نيضان اخاك الشهد كل واحد واليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نهار اخاك بالعقوق ممثي ورنفس نيضان اضيوه والله ارجو اذا اخمت روح مطاق وحندينا الاخبار التلتة قد القرآن يوم تشهدوا عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أنا سنيني فاسندي ظن ما يمي خفت شهدهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الله أكبر ولله الحمد أرجو ذويش ما يويش مازيخ ويجي وخاتم بخايا ورد القرآن مش انت عرفت ماذا يخبش انت همني ايج مثله والله لا يجي خانو الشهود رزي ثموات والأزمات إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. زد سيدي يومئذ تحدث أخبارها ويجين شاسم جهواف والله حمد شيخ من إما اقذران قذورا جايز راغخت الشهد يومئذ تحدث أخبارها سيسمى والنمياء يزنب مغارين والله حمثنا من تجي أعوذ بالله أرجو ذا خنق الشهدين مشان سعفنا النق ما نتجين الخاش إنما تحسد سيث موات تسوى العزيز يا الخاث موات تسوى قرصن أقل هو ريك جذب سريشت الصفحة الزيسر نغلى الله فرناس جذب سريشت ذي الهدى النس قخام النس ذير ذي فاس ذي مكناس ذي شون مشان ذي ثموات منيخ يعني وشاي الجميل من المرخاء والله حمد شهد خان مثلنا مرجوة ذينه والله العظيم إلى الشهد خان غي قصيد عبي لذي مقرر الشهد مزوان نت سبحانه وكفى بالله شهيدا نغلى لا يضل ولا ينسى رب سبحانه وتعالى ثم الملائكة ثم الأنبياء ثم الشريق في النخ ثم الجوارح النخ ذين غدان ثم ثموات ما تولى مش حد الشهود ما يمي واطرق يبتي لابي ما غوا تقل شوين الدواء ما غا اخذ امش حقك الشهود اخذ امش حقك ايوا اذا ما مش غان قال جوال بشكني تاسي ذات بذن غي وفقا اثن راقبان قمين يخصمين خدي عزا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد هو أرجو وخنش قيت جغسار بس الخطبة ولكن والله لذا ورخت أترمسي مجان ورنون باش إن شاء الله أتسجل مذنك بإذن الله أتسلم نيشان قد يأيذي سي خطبوها أتسلم إلى قيار بيت رقبانه الملائكة تسجل خانه الأنبياء خانه شهدا دا وحدا كذلك يخفن خانه شهد والسنين المشكلة خمي خانه شهد رفاسن غضيرانن كذلك ثم وافقن الجوا أخانه شهد ونسنن شغران وشي قيث إراقب صدار بالعالمين دي الحركة نص مرة ماني ما يدى مش ما يدى والله ما يكتاد الطاعة وخير وبلغا وذيك ثني سبحان ثني زي غين شب ثني زي غس غيار ذو صدار بالعالمين أما وني سمحان أما وني سمحان ولا تشقي مني جايد النظر ذا الجنة ويسني لخس كنترول قعوة تشقي شا أو دوان دهوى جاروى والله همدو مني غرق ثوعاد واني تقول الله حما يذكر حساب النسيج ندقر ذا مقرر وانا اعوذ بالله ثومة النغل والله لا كنترول والمراقبة انسلات بملك جيت خك والله لا تفكزي العذاب تفكزي المعصية تفكزي الشر تفكزي زبوريا تفكزي على مكرشو دي الشهوات خذا سيدنا يوسف تخذا خذاوها من اجا وقال زيد وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله سيدنا يوسف تغيزار الصيف النصير حيوت الزين دي سيدة تمغاث تعاذي تمغاث الملك تذهش الزيت تبلع خصي ورم مارات الناس يلا زيد غال فاحشة تين من دسينا وانت سيدنا يوسف وحدك ذا غريب يقوش ذا مزيان ذا الشاب ذا يتعلم كل قوة تتمغى ذا يسزين غاث ذا ينسك بلع ذي ورا بلع التراجب سعدنا بلع يكون شيء الناس يا الله الناس معاذ الله الله يا كنترولي غمي قان كنترولي يا يزن ويغينا ممنش مكنه ايوه سيد عبد الغيوب مشينا قام ضعف الضعف الضعف دغني غاو مجموع القصة انترثني يفغن مني فغن وشجوا انترثني السنة يفغني جنجي في الله خزم طوال ايش زي زينا سوقا نغدا نغيفكن ني التليفون ني القوة ني والو فوال نفريس بالله الا ربيك ني غيفكن إن سبين يعني كل جلميني جلميني إن صار بتغو غريش نقص عمي عشقاخت ما شوات ما غا صوضا يوضغ غا تعاوضي يوضغ قري الله يخصد يريش من تخصد شكاذ يريد الشرع عن سيدة رب العالم ما لو أدي الشرع عن سيدة رب بعدي نرى قامت تات مسكينة من دسي وقعنت الجوز الجوز لن تدفى مليا وشافة صدغة صغاوني في الناس وارخ سوقا تحصى وغانغ من غالي الناس من دامني غي غيرين في الناس هو من تخصد جيتك شانغ من غالي الشوها ومن ذا سغاز يكش من غافش من ذا سجاف سجاف في الناس جاز خبع الناس وميتغيس وميتغيس يا الزوغ من يخصك الشهوات في الناس اشينا غير خبع من غاف الجذنة الناس نعم الناس قد سيدة رب العالمين الشغرقة غاسة بريد منس واني تواد شدة بريد منس هذا خو بريد منس خيا ومن السنة يموي كايس محذايس الله أكبر واتوا غاس حد يتحب بس نغي عشقي زي نوثة مغاني ورغم ذلك كايس محذايس مين زين الجوال إني زي مين زي دين حد لقوا دين حد غانت تسنت غاسني ننسي لا رجايس محذايس ويجيبوا الفاحشة ويجيبوا المعصية يا ربي وفقا غنكم سني دغت سيدنا عمر بقيت قاني قسم سني زنو زناغير إن سيدنا عمر يمس إن سمين بتقلم عنه غير سنة سوى تعيوي ذا غمير المؤمن إن العقد غم محام ما تدعوض إن السرعة هذوى تعيوي ذا يديس قيم السرعة يوم التلتم ديسي والشهد النسي وكا مثلا يتشون غمان غير يغلى يما سيثي قال إن سوى ذاقير من دا سنة يديس وذاقير من دا سنة للملك عاد الناس الملك ما قداني عمى ما قداني الناس مش ما الناس مروا هذا يدي عمى قذا ربي سبحانه وتعالى ما تواريني الحنجيرين ما ندى الحنجيرين نغير اقبن سيدة ربي سبحان سيدة ربي ما ندى تعزوين نغير سانتيخ في نسنتواها غيني الناس غير صاريخ في نمقيم خام نموها يا رب يا ذا الجلال والكرام اني فاهمين غير نشكني وغلابو درجوة مراقبة ذي العمل نقل. ذي المعاملة النغ ذي العبادة النغ أن يكون ترخ سيدة رب العالمين لأن العبد النغ قيحت به إنما هي أعمالك وأعمالكم وفيها وحصيها لكم ووفيكم إياها إن تقاب من مرة من ذي النقة جيت تفوسني قد واحدة شيني اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغاه اتخذ من تجري فيه وش من غاس وجدد خذ من غاس غاز من غاس غاز ما زما بتيني تشند عيب نهارك خنش ايوا قاضي وش والله حمد غنجت ودتيني دوا ايا جوال تاسيد عبد الغيف كنا هو السميع العليم والحمد لله رب العالمين وصلوا على النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين واصحاب رسول الله اجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا اللهم تقبل منا صالح اعمالنا اللهم اجعل بقيه اعمارنا في طاعتك واحسن ختامنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتب على كل عاصم اذا انت غنق المعروف في مهرش اثني عافا سيدة رب العالمين رديا يزند التمغارين يا ربي وندش التان شوكش استثيذي بالعافية والصحة والمال والسهيل ويسر امر المسلمين اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء باذنك واصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما وادخلنا الجنة مع الابرار اخواني اللهم انصر الملك جلالة الملك اللهم اغفر له واهديه وتقبل منه صالح اعماله وايده ببطانة من عبادك المؤمنين الذين يرشدونه الى ما فيه خير البلاد والعباد اخواني صدقني الجمعة نهار ان شاء الله تنقذا خني اختغلوا مني غيش مغور قبرخة ومضواني وذانا اذا سنتكشن شوي للبركة اختغلوا مني غيش مغور نسيدنا رسول الله تيني من يعني ننس النبي صلى الله عليه وسلم من عمل صبحا مارة الدنيا الناس خبيغة صفاح دي جوم سلم والله الله ايوا ذو نغس غدو من ان شاء الله ذي وذا نحذاجن حذاجن قتورة من جواد رعيد جواد النفقة سلم من دي جواد شحذاج التمارة شحذاج النفقة يوعار حرخ وطسني وذا نواثني تقدمين غاسب يخ نخسر ان شاء الله تجيب شوية صدقة الصباح اكنو تنفع نهارا اكنو تنفع ذي وشا اكنو تنفع لهم في كثير ذي الدنيا الاخيرة اخوهم ضاني وذا نخص بورصة ان شاء الله ذوك شمسل من اجتابا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وكونوا كرماء يكرمكم الله.